أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. خب، إلى هنا استطعنا أن نثبت مفهوم للجملة الشرطية على أساس الوجدان والتبادر، واستطعنا أن نتغلب على المشاكل التي يواجهها القائل بثبوت المفهوم نظرا إلى وجود وجدانات أخرى قد يتراءى التعارض والتهافت بينها وبين الوجدان القائل بثبوت المفهوم للقضية الشرطية. نحن استطعنا أن نتغلب على هذه المشاكل وننسق بين الوجدانات جميعا ونفسرها بتفسير واحد من دون أي تهافت وتعارض. وهناك طريق آخر لإثبات مفهوم الشرط قد يستدل به، وهو الدليل النقلي. قد يستدل على مفهوم الشرط بدليل نقلي، كما السلام عليكم ورحمة الله. على ما ببالي لست متأكدا 100%، لكن على ما ببالي استشهد به شيخنا المظفر، الشيخ المظفر في أصول الفقه، على ما في ذهني. نعم، باحثته رواية. على ما ببالي من سابق الأيام. هذا الدليل النقلي عبارة عن رواية، سوف سنذكرها قريبا إن شاء الله. وقد يستدل بهذه الرواية كدليل تعبدي على مفهوم الشرط، يعني هكذا يقال أن هذه الرواية تدل على أن الجملة الشرطية في عصر المعصوم عليه السلام كانت تدل على المفهوم ذاك الوقت. هذه الرواية تقريب الاستدلال بها لإثبات مفهوم الشرط هكذا، أن يقال أن هذه الرواية تدلنا على أن الجملة الشرطية في اللغة العربية في عصر المعصوم كانت تدل على المفهوم. فحتى لو افترضنا أن الجملة الشرطية الآن في عصرنا الحاضر لا تدل على المفهوم، لا يضر، خلي لا تدل 60 سنة، الآن الجمل الشرطية لا تدل على المفهوم. احنا ما نشغل بالجمل الشرطية مال الآن، نحن تعاملنا في الفقه وفي الأصول مع الجمل الشرطية الصادرة في عصر المعصومين، وهذه الرواية تدل على أن الجملة الشرطية في ذاك الوقت كانت تدل على المفهوم. المهم ذاك الوقت، المهم أن نفهم معاني الألفاظ حين صدورها من المعصوم. ذاك الوقت شنو كانت الألفاظ تدل على أي معنى؟ هسه خلي تدل على أي شيء اللي تدل، هذا مو مهم. دائما المهم لدى الفقيه هو معرفة المعنى الذي كان يعطيه اللفظ ذاك الوقت، يحدد المعنى الذي كان يدل عليه اللفظ في ذاك الوقت شنو كان، حتى نعرف الحكم، حكم هذا المعنى. هسه هذا المعنى الآن له لفظ آخر فليكن. ذاك الوقت أي لفظ كان يدل على هذا المعنى، أو هذا اللفظ كان يدل على أي معنى في ذاك الوقت، حتى نعرف الحكم. فالمقياس ليس هو عصرنا الحالي، وإنما المقياس هو عصر المعصوم وما كان العرف يفهم من الكلام في ذاك العصر. هذه الرواية تصلح دليلا على هذا المطلب. خب الرواية هي ما يلي، ما رواه الشيخ رحمه الله الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير يعني المرادي، أي يعني هم موجود بالسند بعدين كنا نشوفها يعني مال من منه اللي جاي يفسر أبو بصير بالمرادي. عن أبي بصير يعني المرادي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشاة، الشاة تذبح فلا تتحرك، فيش حركة ما بها من يذبحوها، لا تتحرك يعني لا ترفس برجلها، لا تتحرك، ويهراق منها دم كثير عبيط، دم كثير وعبيط يطلع، لكن هي الشاة حين الذبح ما تحركت أبدا، أي حركة أي رد فعل لم يصدر منها. هاي شنو؟ يجوز أكلها أو لا؟ فقال عليه السلام لا تأكل. لا. بعدين يستدل الإمام الصادق يستدل بكلام جده أمير، إن عليا عليه السلام كان يقول إذا ركضت الرجل وطرفت العين فكل، إذا ركضت الرجل يعني تحركت الرجل وطرفت العين يعني عين الشاة قامت تتحرك وش اسمه حينئذ فكل. رواية تجدونها في وسائل الشيعة الباب 12 من أبواب كتاب الصيد والذبائح الحديث الأول. خب تقريب الاستدلال بهذه الرواية على مفهوم الشاف هو أن يقال أن السائل كان يحتمل أن هذه الشاة مذكاة ويجوز أكلها. ليش؟ باعتبار أن تذكية الشاة وحلية أكلها لا تتوقف على خصوص أن تتحرك رجلها أو يدها أو تطرف عينها، وإنما يكفي في تذكيتها، كان هكذا يتخيل يحتمل السائل أنه يكفي في تذكية الشاة مجرد خروج دم كثير وعبيط من الشاة حين الذبح، لأن إذا خرج دم كثير عبيط منها فهذا أمارة وقرينة ودليل وشاهد على أنها كانت حية قبل أن تذبح، لم تكن قد ماتت قبل الذبح، كانت حية إلى لحظة الذبح لم تكن ميتة، إذن فهي مذكاة وليست ميتة. كان هكذا يتخيل يحتمل السائل، فلذا سأل حتى يتأكد. سألت أبا عبد الله عن الشاة تذبح فلا تتحرك ويهراق منها دم كثير عبيط. الإمام عليه السلام أجابه أنه لا تأكل، خروج دم كثير وعبيط هذا لا يكفي لتذكية الشاة. لماذا؟ استنادا إلى القضية الشرطية التي نقلها الإمام الصادق عن جده أمير المؤمنين. تلك القضية الشرطية شنو؟ تلك القضية الشرطية هذه أنه قال إذا ركضت الرجل وطرفت طرفة العين فكل. الاستدلال الإمام الصادق بمنطوق القضية الشرطية لا، وإنما استدلال الإمام الصادق بمفهوم القضية الشرطية المنقولة عن جده. إيه؟ بخصوص الشاة التي بل يعني الإمام الصادق قال لا تأكل، ما يجوز أن تأكل. لماذا؟ لأن عليا قال إذا ركضت الرجل وتحركت العين فكل. فالاستدلال بالمفهوم، ولا المنطوق خب هذه لم تركض رجلها ولم تطرف عينها. الاستدلال إنما هو بمفهوم كلام أمير المؤمنين، مفهوم كلام أمير المؤمنين أنه إذا لم تركض الرجل ولم تطرف العين فلا تأكل. فلولا أن القضية الشرطية كانت في ذاك الوقت تدل بمفهومها على أنه إذا لم تتحرك الرجل ولم تطرف العين فلا يجوز الأكل، لولا هذا لما كان هناك معنى لاستدلال الإمام الصادق بكلام أمير المؤمنين. ما إلى معنى أن يستدل، يقول لا تأكل إن عليا عليه السلام، إن تعليه لا تأكل إن عليا عليه السلام كان يقول إذا ركضت الرجل وطرفت العين فكل. ولم يكن هناك معنى لهذا الاستدلال بهذه القضية الشرطية، يعني كلام أمير المؤمنين حينئذ لم يكن يدل على مقصود الإمام الصادق، فالتمسك بكلام أمير المؤمنين كان يكون بلا معنى، لأن مقصود الإمام يريد أن يبين للسائل أن خروج دم كثير وعبيط هذا لا يكفي كعدل لشرط التذكية. شرط التذكية أن تركض الرجل وتطرف العين، خروج دم كثير وعبيط هذا ليس عدلا بذاك الشرط ولا يكفي لجواز الأكل، لا يكفي لتذكية الشرط. هذا مقصود الإمام الصادق يبين هذا. قل هذا المقصود متى يثبت؟ إنما يثبت من خلال مفهوم الشرط، من خلال مفهوم القضية الشرطية المذكورة، لا من خلال منطوقها. هذا تقريب الاستدلال بهذه الرواية على أن القضية الشرطية على الأقل في ذات الوقت كانت تدل على المفهوم، ونحن هم المهم عندنا ذاك. الآن لا تدل على المفهوم، لا مو مهم. خب هذه الرواية تارة يقع الكلام حول سندها وأخرى حول دلالتها. أما من ناحية السند فلا تخلو عن ضعف يتراءى في بادئ النظر، لا بد من البحث حوله، وذلك لأن أبا بصير الذي هو الراوي المباشر يروي عن الإمام الصادق هذا اسم معروف في شخصين، أحدهما يحيى بن أبي القاسم هذا الموثق، هذا الذي وثقه النجاشي رحمه الله، وإليه ينصرف إطلاق أبي بصير، يعني أبو بصير بشكل مطلق من دون قرينين، من دون يعني المرادي، من دون كذا، أبو بصير إذا ذكر بشكل مطلق فينصرف الإطلاق إلى هذا، إلى هذا الموثق. هذا أحد الشخصين المسميين بأبي بصير يحيى بن أبي القاسم. والشخص الثاني هو ليث بن البختري المرادي، ذاك هم أبو بصير ولكن لا شهادة لوثاقته من علماء الرجال، تصريح بوثاقته ما موجود في كلمات الرجاليين، لا النجاشي لا الشيخ لا المفيد لا ابن الغضائري لا العياشي لا الكشي، تصريح بوثاقته غير موجود بأيدينا. لكن نعم يذكرونه بلي يذكرونه، لا معروف ليث ابن البختري المرادي هذا أيضا شخص معروف وليس مجهول الحال، لا يذكرونه لكن لا يصرحون بوثاقته. وهناك روايات رواها الكشي رحمه الله في كتابه هذا المسمى باختيار معرفة الرجال بشأن هذا الشخص الثاني، بشأن أبي بصير المرادي، روايات بشأنه مادحة وروايات ذامة، يعني نوعان من الروايات في مدحه وفي ذمه. واثنتان من الروايات المادحة صحيحة السند، سوف أذكرهما أنقلهما. اثنتان من الروايات المادحة له، يعني صدور مدح من الإمام المعصوم بشأنه موجود، اثنتان من الروايات المادحة صحيحة السند وما كضعف في السند لو اعتمدنا على كتاب الكشي، يعني يبقى أن واحد يشكك في كتاب الكشي الموجود بأيدينا اليوم نظرا لكثرة الأخطاء الموجودة في هذا الكتاب، لأن تدرون أصل كتاب الكشي هو ما موجود، وإنما الشيخ الطوسي اختار منه وسمى هذا اختيار معرفة. هذا الموجود الآن هو اختيار الشيخ من كتاب الكشي، وإذا الأصل ما موجود، وهذا هم فيه أخطاء كثيرة. فلو أن هذا بعد يرتبط يختلف باختلاف الأشخاص، لو أن أحدا نظرا إلى كثرة الأخطاء شكك في أصل هذا الكتاب الموجود، إذن قل هاي الروايات المادحة هم الطير بعد لا. أما لو اعتمدنا على كتاب الكشي فهاتان الروايتان موجودتان في هذا الكتاب اليوم الموجود بأيدينا المسمى بكتاب الكشي، هاتان الروايتان موجودتان في هذا الكتاب وفيهما مدح وصحيحة السند أيضا، وفيهما مدح لهذا الشخص. بس الكشي يرويها، الكشي يرويها، يعني الروايات موجودة في هذا الكتاب، احنا جناقنا من الكشي هاي الروايات. واذا هذا الكتاب اصلا خطأ مو معلوم الكشي قايل هيك، واذا يعني الاشكال ليس في نفس الكشي، الكشي جليل، الاشكال في انه هل قال الكشي روا هاتين الروايتين او لا. فقد يشكك نظرا الى انه في موارد اخرى عثرنا على أخطاء في كتاب الكشي، فقد واحد أصلا يزول الوثوق من نفسه في كل كتاب الكشي، يعني في انتساب هذا الكتاب وما فيه إلى الكشي رضوان الله عليه، حينئذ يروح. أما لو اعتمدنا على كتاب الكشي الموجود لدينا حينئذ هاتان الروايتان لقد يقال أنه لا تشعر إلا وبعد البحث عن وثاق الكتاب، لأنه في المشترك إذا كان أحد من صاحب مصنف أو صاحب كتاب أو مشهور بعد ينصرف الاشتراك إلى ذلك الشخص. أخي مو إطلاق، إطلاق ينصرف هنا مو إطلاق، هنا قال يعني المرادي. على يعني مشكلتنا هاي يعني المرادي، لو ما كان هذا في السند كان خلاص، لو كان يقول عن أبي بصير قال سألته لا ما عندنا مشكلة، هاي يعني المرادي سببت لنا المشكلة. في نفس السند موجود يعني المرادي، راح نتكلم عن هاي الجملة. خب هاتان الروايتان هما الأولى ما رواه الكشي رحمه الله عن حمدويه بن النصير بن نصير قال حدثنا يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج، السند كامل تام. قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول بشر المخبتين بالجنة. من هم؟ بريد ابن معاوية أو بريد ابن معاوية العجلي وأبو بصير ليث ابن البختري المرادي ومحمد ابن مسلم وزرارة، أربعة النجباء أمناء الله على حلاله وحرامه، لولا هؤلاء انقطعت آثار النبوة واندرست. مدح يعني فوق العادة. والسند هنتان اختيار معرفة الرجال الحديث رقم 286 صفحة 170 طبعة دانشگاه مشهد، الرواية الأولى. الرواية الثانية أيضا ما رواه الكشي عن حمدويه نفسه، قال حدثني يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير، نفس السند إلى هنا، عن هشام بن سالم، هناك عن جميل بن دراج، هنا عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد الأقطع، والرجال كلهم موثقون وأجلة. قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ما أحد أحيا ذكرنا وأحاديث أبي عليه السلام إلا زرارة وأبو بصير ليث المرادي ومحمد بن مسلم وبريد أو بريد بن معاوية العجلي، ولولا هؤلاء ما كان أحد يستنبط هذا، يعني هذا الدين. هؤلاء حفاظ الدين وأمناء أبي عليه السلام على يعني الإمام الباقر على حلال الله وحرامه، وهم السابقون إلينا في الدنيا والسابقون إلينا في الآخرة. جرنتي بعد 100%. هذا هم نفس المصدر، الحديث رقم 219 صفحة 136 إلى 137 نفس الطبعة، يعني طبعة دانشگاه مشهد. الحديث الأول رقمه 286 في صفحة 170، هذا لا 219 في صفحة طبعا يعني في صفحة 136. هذه من الروايات المادحة، ونختار من الروايات الذامة له، الذم هم قل نسمعه الذامة لهذا أبو بصير المرادي، أيضا روايتين، نختار روايتين باعتبار أنه في هاتين الروايتين يوجد تصريح بالمرادي، وإحنا هذا اللي نريده. يعني الأولى ما رواه الكش عن علي بن محمد قال حدثني محمد بن أحمد عن محمد بن الحسن عن صفوان عن شعيب بن يعقوب العقرقوقي أو العقرقوفي قال سألت أبا الحسن، يعني الإمام الكاظم، أبا الحسن عند إطلاقه ينصرف إلى الإمام الكاظم، سألت أبا الحسن عن رجل تزوج امرأة لكن امرأة ذات بعض ولها زوج، لكن هذا المشكين لم يعلم، هي تدري لكن هو هذا ما يدري، هي خميصي تدري ذات بعض وتزوجت. قال ترجم المرأة، يعني المرأة خزنت زنا محصن، وليس على الرجل شيء، إذا لم يعلم. خب هذا كلام قاله الإمام الكاظم، يقول هذا شعيب بن يعقوب العقرقوقي أنه الإمام الكاظم هكذا سمعت منه. فذكرت ذلك لأبي بصير المرادي، رحت نقلت هذا الحديث الذي سمعته من الإمام الكاظم نقلت لي هذا صاحبنا أبو بصير المرادي، قال ذاك قال قال لي والله جعفر، يعني أبو هذا يعني أبو الإمام الكاظم أبوه، قال لي والله جعفر ترجم المرأة في هذا المورد. أنا مثلا سأل الإمام أبو هذا جعفر الصادق سلام الله عليه، وذاك قال غير شكيل، ترجم المرأة ويجلد الرجل الحد. بعدين قال وقال بيده أو بين قوسين فضرب بيده، يعني أكو اختلاف نسخة الله، على صدره يحكها، يعني قام يحك بصدره هذا ليث المرادي، أظن صاحب ما تكامل علمه، لأن أبوه غير شكل قال هذا اللي أنت تنقل عنه، أظن هذا بعده، هذا ضمن أظن صاحبنا ما تكامل علمه. شلون شلون ذنب؟ ذنب يعني فوق الأحداث، يعني نحن منحرف هذا رجل، وإن كان هذا لا يدل على عدم الوثاقة طبعا، سوف نقول يدل على الانحراف، على كل حال ذنب. المرادي مرادي لا لا مرادي قال هو ليس مرادي، فذكرت ذلك لأبي بصير المرادي، هو المرادي هو ليس ذاك مو مرادي، ذاك يحيى بن أبي القاسم مو مرادي، أبو بصير المرادي هو ليس ماكو غيره. أظن صاحبنا ما تكامل علمه، هذه الرواية في هم نفس المصدر يعني كشي، الحديث رقم 293 صفحة 172 من نفس الطبعة التي طبق. هاي الرواية الذامة الأولى. الرواية الثانية الذامة أيضا ما رواه الكشي عن علي بن محمد، قال حدثني محمد بن أحمد بن الوليد عن حماد بن عثمان قال خرجت أنا وابن أبي يعفور وآخر في الشخص الثالث إلى الحيرة أو إلى بعض المواضع، فتذاكرنا الدنيا شئنا عن الدنيا، فقال أبو بصير المرادي أما إن صاحبكم يعني يقصد الإمام، صاحبكم إمامكم يعني كأنه هو ما يقبل، أما إن صاحبكم لو ظفر بها لاستأثر بها، لو ظفر بالدنيا لاستأثر بها، حتى فتيش حتى خرط عن الإمام أن صاحبكم ما تطيح الدنيا بيده، وإلا لو تطيح بيده لاستأثر بها. قال فأغفى نعس نعم، فجاء كلب يريد أن يشغر عليه يعني يبول عليه، الكلب إجى بالصحراء أراد أن يشغر، فذهبت، يقول هذا حماد بن عثمان يقول أنا ذهبت لكي أطرد الكلب لا يبول على هذا، ذهبت لأطرده، فقال لي ابن أبي يعفور شل لك شغل خلي يبول عليه على الحظة، فقال لي ابن أبي يعفور دعه، يقول أنا هم خليته على رأسه، فجاء حتى شغر في أذنه. نفس الكتاب نفس المصدر والطبعة، الحديث رقم 294 الحديث صفحة 173. خب هاتان الروايتان إلا أن هاتين الروايتين الذامتين ضعيفتان سندا باعتبار وجود علي بن محمد فيهما معا، يعني الكشي يروي في كلتا الروايتين الرواية يرويها عن علي بن محمد، علي بن محمد لم يوثق مع أنه شيخ الكشي، هو يعني الكشي يروي عنه مباشرة، لكن مجرد كون شخص شيخ شخص ثقة هذا لا يدل عندنا على الوثاقة، وماكو هم تصريح بوثاقته، كما أن في سندهما هاي الروايتين الضعيفتين شخص آخر أيضا محمد بن أحمد. محمد بن أحمد قال السيد الأستاذ الخوئي رحمه الله أنه مجهول الحال يعني ما معلوم، ليش؟ لأن الظاهر هو هكذا قال السيد الخوئي، أن الظاهر أن المقصود بمحمد بن أحمد محمد بن أحمد بن الوليد، كما صرح بذلك في سند الرواية الثانية، في الأولى ما صرح، في الأولى عن علي بن محمد قال حدثني محمد بن أحمد، لكن في الثانية حدثني محمد بن أحمد بن الوليد، يعني أكو تصريح لأنه المقصود من محمد بن أحمد يعني ابن الوليد، ومحمد بن أحمد بن الوليد لم يذكر في كتب الرجال، يعني هذا كلام السيد الأستاذ الخوئي في معجم رجال الحديث المجلد 14 صفحة 151 إلى 156. لكن مظنوني أن المقصود بمحمد بن أحمد هذا ليس هو محمد بن أحمد بن الوليد، محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، وذاك لا ضعف فيه. لكن على أي حال هنا ما يفيدنا هذا، لأنه الشخص الأول الذي قلناه موجود في سند الروايتين ضعيف، وهو علي بن محمد الذي روى عنه الكشي مباشرة. فسند الروايتين الذامتين ساقط على كل حال. وقد يجمع بين الروايات المادحة والروايات الذامة، ويقال بأن الروايات الذامة لا دلالة فيها على عدم الوثاقة، بل تدل على أنه هذا إنسان منحرف أو ما كان معتقد بإمامة الإمام مثلا، كان يشكك في علم الإمام. المهم عندي أن الروايات الذامة ساقطة سندا، سواء استطعنا أن نجمع بينها وبين الروايات المادحة أو لم نستطع، على كل حال ما تفيدنا، الروايات الذامة ساقطة سندا، فتبقى الروايات المادحة له بلا معارض. لكن قلت يبقى ذاك الإشكال في أصل كتاب الكشي، يعني لو اعتمدنا على كتاب الكشي نفسه حينئذ الروايات المادحة نأخذ بها، ويكون أبو بصير المرادي أيضا ثقة كأبي بصير الأول، وتنحل مشكلة روايتنا. يعني روايتنا بها أبو بصير يعني المرادي، سواء كان ذاك أو ذاك كلاهما ثقة. إذا اعتمدنا على كتاب الكشي نفسه، أما إذا لم نعتمد عليه لكثرة الأخطاء الموجودة فيه فلا يبقى دليل على وثاقة هذا أبو بصير الثاني، يعني ليس المرادي. وقد روى الصدوق رحمه الله نفس هذه الرواية في الفقيه، في من لا يحضر الفقيه، بسنده عن أبي بصير بدون تفسير بالمراد، أبو بصير مطلق. وسند الصدوق إلى أبي بصير هو يذكر سنده في المشيخة، مشيخة الفقيه، سنده هذا محمد ابن، يقول كل ما أنا أنقل عن أبي بصير أنقله بهذا الطريق، محمد ابن علي ماجيلويه اللي هو أستاذ الصدوق، يعني شيخ الصدوق، شيخه في الرواية، محمد ابن علي ماجيلويه عن عمه محمد ابن أبي القاسم عن أحمد ابن محمد ابن خالد عن أبيه عن محمد ابن أبي عمير عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير، هذا سندي وطريقي إلى أبي بصير في كتاب من لا يحضر الفقيه، طريقي إلى أبي بصير في كل هذا الكتاب هذول. إيه سنقول علي بن أبي حمزة عن أبي بصير. علي بن أبي حمزة معروف، علي بن أبي لا علي بن أبي حمزة هو اللي كان يقود أبا بصير، لأن أبو بصير مكفوف أعمى فكان يقوده هذا دائما. علي بن أبي حمزة كان يقود أبا بصير الثقة، يعني أحمد بن أبي القاسم، ودائما ينقل عنه، يعني دائما علي بن أبي حمزة ينقل عن أبي بصير الثقة لأن كان صاحبه ويقوده. لا فينصرف أبو بصير في سند الرواية حينئذ ينصرف إلى أبو بصير الثقة ويكون هو المقصود. مو هلقى. اي يعني ممكن مو من حيث الجسمه ما اكون مشكلة، لكن لا هو غير ذاك. فهذه المشكلة ما موجودة في سند الصدوق، مسألة انه مرادي هذه مشكلة ما موجودة، لان ابو بصير مطلق والاطلاق ينصرف الى ذاك الثقة، خصوصا ان الراوي عن ابي بصير هو علي بن ابي حمزة الذي نعلم انه هو دائما يروي عن ابو بصير الثقة، يعني الذي لانه كان يقود ذاك كان اعمى. ها ما لا هذا السند ما مقيد. لا ما تقيد ذاك سند اخر. لا لا لا هي قرينه. هذا سند برأسه وعلي ابن فليكون، لكن علي بن ابي حمزه احنا ندري انه علي بن ابي حمزه ما له علاقه بليس المرادي، يعني اذا كان يقول ابو بصير الثقه ابو بصير المكفوف الاعمى، هاي المشكله ما موجوده هنا. لكن المشكله ان سند الصدوق الى ابي بصير غير تام، هذا السند الذي ذكره الصدوق في مشيخته والذي قراناه الان هو هذا السند غير تام، لأنه هو ما جيله لا لا لا لا دليل على وثاقته، رغم أنه شيخ الصدوق يعني شيخه في الرواية. لكن ها خالد بن محمد بن خالد تقدم لا ذاك كان محمد بن أحمد، لكن محمد بن أحمد اللي قال السيد الخوي أنه محمد بن أحمد بن الوليد، وإحنا قلنا لا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، محمد بن أحمد هذا لا أحمد هذا غير ذاك. لكن المشكلة هذا أنه ما جلوه موجود، فسند الرواية التي نحن بصدد البحث عنها يواجه هذا الضعف الذي ذكرناه لو كان المقصود بأبي بصير الواقع فيه هو المرادي كما فسر في السند الأول، لأن السند الثاني لم يتم سند الصدوق، بقينا نحن والسند الأول وهو الشيخ سند تام، لكن هذا أبي بصير هناك فسر بالمرادي يعني المرادي، هاي جملة يعني المرادي تسبب لنا مشكلة وللبحث تتم إن شاء الله تأتي في يوم السبت غدا عطلة بمناسبة استشهاد الصديقة الزهراء سلام الله عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها، ورزقنا الله في الدنيا والآخرة زيارتها وشفاعتها إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.